خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كم مرة في اليوم بنقابل صحابنا وبنسلم عليهم وبنقابل اخواتنا؟ النهاردة هقولك على نية جميلة قوي قوي قوي قوي، وانت بتسلم على اخوك وانت بتسلم على صاحبك ابشر بهذه النية الجميلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الله أكبر، يعني تقابل أخوك المسلم وتسلم عليه بإيديك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا حق من حقوق هذه الأخوة الإيمانية، ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أداء هذا الأمر. أمر يسير جدا، أقول لك مغفرة، أمر يسير جدا بفضل الله عز وجل. بل ليس هذا فحسب، بل السيئات كمان تذهب. إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه ثم حمد الله تفرقا ليس بينهما خطيئة. ليس بينهما خطيئة، يعني تقابله وتقول الحمد لله، تسلم على أخوك وتذكر ربنا وتقول الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: تفرقا ليس بينهما خطيئة. يلا الآن اذهب وابتسم وصافح أخوك رجاء مغفرة الذنب وذهاب هذه الخطيئات. أقول لك عمل يسير لكن لابد فيه من النية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.